يعني افلا يتدبرون القران؟ هو مامور مثلنا بتدبر القران، فلا بد ان يكون فقيها ومجتهدا، ولكنه يعني هيمنه ربنا جل وعلا عليه تجعل ما ينطق اما ان يكون عن وحي اوحى اليه او عن اجتهاد اقره الوحي. ولذلك من ضمن تعريف السنه انها السنه القوليه والفعليه والتقريريه. السنه ثلاثه، سنه قوليه ليقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، او كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، السنه الفعليه، او السنه التقريريه ان صحابي يقول والنبي يسكت، يبقى معناها اقروا على هذا الامر. وهناك ايات كثيره في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسع المقام الذي تلك كلها، وكذلك من الاحاديث الصحيحه ما يامر باتباع اوامره والعمل باحاديثه صلى الله عليه وسلم، وانها ممثله للقران من ناحيه الحكم والامر. فعن المقداد بن معد يكذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا هل عصى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حل استحللناه، وما وجدنا فيه حرام طمناه، وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. وعن ابي رافع موقوف ومرفوع: الا الفئن احدكم متكئا على اريكته ياتيه امر امرت به او نهي نهنت عنه فيقول لا ادري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. واخرج الجارمي عن حسان بن عطيه قال: كان جبريل ينزل بالسنه كما ينزل بالقران. كان جبريل ينزل بالسنه كما ينزل بالقران. هذا اثر عن حسان بن عطيه. فمثل هذه الاثار لا يمكن ان تكون من عند نفسه، لابد ان تكون لها حكم الرفع. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن القرآن والسنة متساويين في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والحجية في إثبات الأحكام الشرعية. وهذا خلاف مع بعض المذاهب، منهم مذهب الأحناف أنهم لا يعتبرون القرآن والسنة على درجة واحدة من الحجية. طيب إيش نستفاد منه في النقطة دي؟ أن لو كان السنة في نفس درجة القرآن إذن يجوز لها أن تنسخ القرآن، ويجوز لها أن تقيد مطلقة وأن تخصص عمومة، لكن لو كان درجة أقل لا يجوز لها مثل ذلك. يبقى إذن لو كان لا يجوز لها مثل ذلك، يبقى إذن ما تبقاش السنة قائمة بذاتها بالحكم. إزاي؟ يعني عشان نقول الكلام اللي بنقوله ده دليل صح، إيه الدليل على هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعل طاعة الرسول طاعة منفصلة. إذا كان طاعة الرسول لا تقوم مقام طاعة الله عز وجل، يبقى هنا ما كانش ربنا قال أطيعوا الرسول. ولو قال أطيعوا الرسول يبقى معناها أنها حجية قائمة بذاته لا تحتاج إلى دليل من القرآن. وإلا كنا نلزم النبي عليه السلام كل واحد يقول: جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ إنما هو يكفي أن يقول فيبقى تشريع. لكن أولي الأمر اللي هم قالوا عنهم العلماء والأمراء يحتاجون إلى الدليل. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم، حتى تنازعوا مع الرسول، إذا تنازعتم مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول. يبقى إذن الفيصل بيننا وبين العلماء وبين ولاة الأمور القرآن والسنة. إذا تنازعنا نقول له: جبت دليلك ده منين؟ جبت دليلك ده منين؟ يعني الحجاج على ظلمه وجبروته، واحد الحجاج مسكه وقال له: أخوك فعل جريمة من سنتين مش عارفين نجيبه، فأنا عاقبك مكان أخوك. قال له: أنا عندي ورقة من الحاكم إن قال لك ما تعاقبنيش مكان أخوي، أنا مش دعوة الموضوع. قال له: عندك من الحاكم؟ قال: راح مطلع المصحف. قال له: عندي من هو أعظم من الحاكم، من أحكم الحاكمين. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فضحك الحجاج ثم قال: عفونا عنك لفقهك. فصحيح، إذا الفيصل بينه إيه؟ القرآن. نعم، من ناحية الحكم، من ناحية الحكم نعم درجة واحدة. وبالتالي لو ما كانوش في درجة واحدة ما كانش ينفع القرآن، يعني السنة تنسخ القرآن. تنسخه طبعا. بعض الناس لما اعترضوا قال: ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي. فابن حزم رد عليهم وقال: هو لا يبدله من تلقاء نفسي، هو يبدله بوحي من عند الله عز وجل. قلت: ومن المعروف بداهة أن الكتاب مفضل على السنة بألفاظه، حيث أنه لفظا ومعنى من الله تعالى. طبعا شرف المتكلم هو الله عز وجل، فليه قارن الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحكم بالنسبة لك هو واحد، لكن الشرف يعني على خلاف ان احنا نوافق او لا نوافق بان القرآن لابد ان تقرأه وانت متوضئ. ما قال بذلك احد، ولا حتى موضع خلاف بين العلماء ان تروي السنة وانت متوضئا. وان كان الامام مالك لا يحدث الا متوضئا، هذا ورعا منه، لكن احد قال بذلك من العلماء. اذا لا حكم خاص. لو انك رويت السنة بالمعنى، الحديث بالمعنى، واصبت معناه فقد بلغت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجوز ان تقرأ تزيد في القرآن حرف

الشرع الجمع يعني أخذ أخذ بالظاهر. نعم. نعم. فالشهادة خلاف الرواية. لكن هذا يتكلم هذا الكلام جمال البنا أحمق. نعم. ما يفهم الفرق بين الرواية والشهادة. وهلا ما نقبل شهادة المرأة. كل أحاديثها عائشة لا نقبلها. فهل هذا قال به أحد؟ جزاك الله خير يا شيخنا. معلش برضو عايزين تأكيد تاني على موضوع التساوي في القرآن والسنة, لأن الموضوع ده يعني مصدر لغط كتير في مصر بالذات, ان هم معتبرين السنة ان ما ينفعش تنسخ مثلا القرآن او حاجة زي كده. لدرجة ان انا سمعت برضو الحديث بتاع الميراث ده ولقيت واحد من الشيوخ بيفسره بيقول ان الحديث ده كان قبل نزول الآية, يعني الرسول قبل ما تنزل الآية فده كان الحكم اللي الرسول عارفه من قبل كده فنفذه, بعد كده نزلت الآية هي اللي نسخت يعني الحديث. مش هل ياخد تكملة الثلثان دي مش واضح انه بيتكلم عن الآية؟ يعني بيقول بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثان, من وين جاب ان البنتين لهم الثلثين؟ من وين جابها؟ ومين قال ان البنت النصف وللأخت النصف؟ من وين جابها؟ طب احنا لما نتسأل السؤال ده يعني ايه الدليل؟ لان لو عدنا نقول الحديث ده يعني الحديث نص في المسألة, يعني الحديث نص في المسألة. يعني واحد بيقول لي ايه الدليل على ان طاعة الرسول طاعة منفصلة؟ قلت له اطيع الله واطيع الرسول, قال لي ايه الدليل في كده؟ فاذا كنت محتاج على الشمس دليل ما هجيب لك دليل. يعني انا بقول لك الشمس طالعه ودون النور, بتقول لي ايه الدليل على كده؟ انك تبص بس. يعني لما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث بهذا الوضوح ويقول ان الحفيده وتاخذ الصوت تكمله الثلثان نص في المساله نص. طيب تعالى هنا ولا وصيه لوارث, هل يجوز ان انا اكتب ميراثي كله لابني؟ الايه ما وضحتش, هو قال لذكر مستحضر الانثيين. طيب لو انا حبيت اخلي واحد ياخد كل الميراث واحد لا, يجوز ايه؟ وين الدليل؟ قران قال ماشي. حبيت ادي ابويا كل الميراث, امتلك خير الوصيه للوالدين والاقربين, فانا حد ابويا وامي الميراث وولادي هحرمهم كلهم, يجوز ايه؟ وين الدليل؟ فلذلك لما كل من وضع قاعده, كل من وضع حكما ليس له امر منضبط لن يستطيع ان يطبق هذا الحكم. يعني الاحناف لما جم عند المساله دي وقالوا ان القران ان الحديث ما ينسخش القران, قالوا طب الحديث المتواتر ينسخ, قالوا طيب وغيره, قالوا الحديث المشهور ينسخ. طيب هل الحديث المشهور في كل الاحوال صحيح؟ لا. طيب على اي اساس ضد الحديث المشهور ينسخ؟ لان وجدوا عندهم اشياء نسخت في القران باحاديث, طب يعملوا فيها ايه؟ فقالوا ان الحديث لما يشتهر لدرجه ان الصحابه تعلمه وليس هناك معارض, طيب جبتوا منين ليس هناك معارض؟ مش عرفنا الكلام ده يبقى متواتر, ده مشهور, ده يمكن رواه واحد, قالوا ما رواه واحد بس اشتهر. طيب كم من حديث مشهور موضوع وكم من حديث مشهور لا يصح؟ لكن القاعده المنضبطه اذا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, بمفهوم المخالفة إن جاءكم صادق بنبأ إيه؟ تقبل؟ بس كده كده كده. جزاك الله خير. يعني نفهم شيخ بالنسبة لقول سيدنا عمر القرآن أولا ثم السنة, يعني معنى بالحفظ بالحفظ, لأنك أنت لو بدأت بالأسهل. يعني أنا كنت مرة بحضر واحد كان بيمتحن في الأزهر عشان يبقى داعية, الراجل عارف الرأي المذاهب الأربعة في المسألة دي إيه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, يحفظ مش حافظ غير جزئين. فليه؟ لانه استسهل. وبعدين ثمرت انك انت تكون بتعرف تتكلم بالسنه وباقوال العلماء ثمره سهله بسرعه هتقدر تحصلها, لكن حفظ القران سخيف. فلو انا عودتك على الاسفل يعني زي الطفل, والنفس كالطفل انت تهمله يشبع على حب الرضاعه وان تفطمه ينفطمه, فنفس القصه. لو انت عودتك على الكسل على الكسل, ليه احنا دلوقتي اجسامنا بقت سيئه؟ تعودنا على الكسل, قاعد طول النهار في عربيه وتتحرك كذا. لكن كان زمان المسافه اللي يعني لما تشوف المدينه الناس كانت بتروح, عمر بن الخطاب كان ساكن جنب جبل احد, تصور كان بيروح من جبل احد لحد منزل الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات بيقوم الفجر فيعني عايز اكتر من كده ايه؟ لكن احنا دلوقتي الامر بالنسبه لنا اختلف, حتى في النظر بص تشوف اللي على بعض 10 متر. الناس كانت زمان بتشوف على بعض, قال له كن ابا ذر فجاء بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف يوم, شاف على مسافه نص يوم. فالامر مختلف. فطبعا هي دي الاستسهال, انك انت عمرك طب اراد ان يغلق لان الناس هتستسهل, ما بيعرفوش لغه عربيه والقران ثقيل فحيروا بالمعنى وخلاص. مع ذلك من الاهل يقرا الحديث بالمعنى, يروي الحديث بالمعنى. نعم, اذا كنت بتفهم في اللغه العربيه وتستطيع انك تخش, لان ليه منعوا الاحاديث بالمعنى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى كان عنده عصا اسمها عنزه, فقالوا صلى الله عليه وسلم الى عنزه,